حصريا على موقع djkimo.com. الله يرضى عليك، روح بعيد وانساني، شخص مغرور عشاناني، عمري ضاع وانا بين ايديك، خد مكانك شخص تاني. الله يرضى عليك، روح بعيد وانساني، شخص مغرور عشاناني، عمري ضاع وانا بين ايديك، خد مكانك حد تاني. لحبيبي مستني مني ابقى طيب وانسى اصلك، كان زمان وده غصب عني، ابقى فاكر ليك يا صوتك جايلي بعدي، قولي عايز ايه، جالي قلبي بعدك شفاني، قلبي كان مدس علي. حبيبي مستني مني ابقى طيب وانسى اصلك، كان زمان وده غصب عني، ابقى فاكر ليك يا صوتك جايلي بعدي، قولي عايز ايه، جالي قلبي بعدك شفاني، قلبي كان متداس علي. قلبي يغلى عليك، ما تحاولش معايا تاني، قلبي قالها مش لساني، انت لحن قديم وسال، كتب كله كلام اغاني. قلبي يغلى عليك، ما تحاولش معايا تاني، قلبي قالها مش لساني، انت لحن قديم وسل، كتب كله كلام اغاني. لحبيبي مستني مني ابقى طيب وانسى اصلك، كان زمان وده غصب عني، ابقى فاكر ليك يا صوتك جايلي بعدي، قولي عايز ايه، بعدك شفاني، قلبي كان مدس علي. حبيبي مستني مني ابقى طيب وانسى اصلك، كان زمان وده غصب عني، ابقى فاكر ليك يا صوتك جايلي بعدي، قولي عايز ايه، جالي قلبي بعدك شفاني، قلبي كان متداس علي. حصرياً على موقع djkimo.com.